تفسير الآية 71 من سورة آل عمران، يقول تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أي وبعد أن ذمهم وحذرهم تعالى على كفرهم بآيات الله، ذمهم وحذرهم أن يعملوا لإضلال غيرهم، أي يا أهل الكتاب لماذا تخلطون الحق الذي هو في القرآن والإسلام المنزل من عند الله تعالى بالكذب الذي تدعونه من تحريف وتزييف للحقائق، فتقولون بعض الحقيقة ليست كاملة وتخلطونها بكثير من الأكاذيب، كأن تدعوا مثلا كذبا وزورا كذبا وزورا أن بعض آيات القرآن ليست من عند الله، أو أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ليس صادقا في كل ما يقول، أو خالف بعض ما في التوراة والإنجيل، أو ما شابه هذا من تخاريف لا يقبلها العقل المنصف العادل. وكذلك لماذا تكتمون الصدق فتخفونه تماما وليس مجرد خلطه بالكذب؟ فالسؤال الأول هو عن التغيير والخلط، والسؤال الثاني عن الكتمان والإخفاء. قوله تعالى: وأنتم تعلمون، أي وأنتم متعمدون لفعل هذا السوء ليس خطأ ولا نسيانا، حيث أنتم تعلمون تمام العلم أنكم كاذبون مدعون تقومون بتلبيس الحق بالباطل أو بكتمانه، وكذلك تعلمون الضرر الكبير على الناس بسبب إضلالهم وإبعادهم عن الإسلام وما في ذلك من فقدانهم سعادتهم في الدارين وتعاستهم فيهما. فأنتم من ذوي العلم لستم جهلاء، ولا يصح ممن كان كذلك أن يفعل مثل فعلكم، فإن أتى هذا الفعل من جاهل فإنه يعلم ليزال جهله فلا يفعل، ولكن إن أتى من عالم مثلكم فإن انتشاره وضرره يكون أشد وأوسع، وبالتالي سيكون عقابكم الدنيوي والأخروي أعظم. هذا والآية الكريمة تحذرهم والناس عموما تحذيرا شديدا من خلط الصدق بالكذب والخير بالشر أو كتمانه رغم وضوحه والعلم به في كل شأن من شؤون الحياة المختلفة، لأنه من أهم أسباب تعاسة البشر، حيث تختلط الأمور ولا يعلم أين الصواب من الخطأ والسعادة من التعاسة، فتضيع الحقوق وتنتشر المظالم التي تؤدي حتما إلى المشاحنات والعداوات والتعاسات في الدنيا والآخرة.